الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام عليكم. كان الكلام بالنسبة إلى ما تعرض له الماتن في أنه لو أكره على إجراء الصيغة عن الغير فيقع صحيحا ولو هو غير قاصد لذلك للإنشاء لغير قاصد للزوجية إلا أن القصد من الأصيلين يكفي. ثم تعرض فيما إذا أكره على الزواج لنفسه واختار فيه أيضا الصحة مع الرضا اللاحق، فإذا رضي بذلك يكون صحيحا. نحن ابتداء نتعرض للفرع الثاني في كلامه ثم للفرع الأول لترتبهما علميا. سلام عليكم. و قبل تعرض لهذا الفرع تعرضنا امس لبيان حديث الاكراه، نفي الاكراه رفع الاكراه، و قلنا الحديث مشهور شهر واسع له و ان كان جمد من علماء السن ناقشوا في سنده، و عندنا ايضا اذا اردنا المناقشه الدقيقه الرجاليه ايضا طرقه لا تخلو عن اشكال إلا الحديث الواحد الذي رواه البغوي في محاصره حسب ما تقدم أمس بشيء من الإجمال والتفصيل في مجال آخر. وأما بلحاظ المعنى فقد ذكرنا أن هناك اتجاهين أساسيين تجاه الحديث، وهذان الاتجاهان ليسا حادثين في العالم الشيعي في الفكر الشيعي، بل من الزمان الذي انتشر هذا الحديث وهو القرن الثاني هذان الاتجاهان في فهم الحديث كان موجود. الاتجاه الأول أن المراد بهذا الحديث خصوصا في العقوبة والمؤاخذة والأحكام الجزائية المترتبة على صدور الفعل إيقاعا من الفاعل لا وقوعا، مثل القصاص مثلا، مثل السجن، مثل النافي، مثل الجل، الحدود، التعزيرات، الآثار المترتبة على عنوان إيقاع الشخص للفعل تلاحظ جهة الصدور. فحديث الرافع يدل على عدم الانتصاب، يعني الآثار مترتبة على انتصاب تلك الأفعال إلى الشخص إيقاعاً. الحديث تدل على عدم الانتصاب، فبطبيعة الحال الأحكام لا تترتب. الاتجاه الثاني أن طبعا اتجاهات أخرى موجودة أساسا هذان الاتجاه. الاتجاه الثاني أن المراد بحديث الرفع رفع والنفي جميع الآثار التكليفية الجزائية الوضعية أيضا، فالعقد الصادر عن إكراه يكون باطلا لا أساس له. و معنى هذا الاتجاه الثاني كتحليل اصولي هو اعتبار الفعل كلافعل مو نفي الانتصاب. في التوجيه الاول نفي الانتصاب، في التوجيه الثاني نفي الوقوع مو نفي الايقاع. الفرق بين التوجيهين والاتجاهين، يعني المراد بهذا الحديث كأنما الفعل لم يصدر، فعقد البيع الصادر عن اكراه كأنما لم يصدر لم يتحقق. فيراد بالنفي الإكراه يعني الفعل المكره عليه، يراد نفيه ادعاءا، ونفيه ادعاءا في عالم التشريع عبارة عن عدم تحققه، وبعدم تحققه لا يترتب عليه أي أثر لأنه لم يتحقق. فالنكاح الصادر عن إكراه لم يتحقق، لم يوجد نكاح في الخارج. البيع الصادر عن إكراه لم يتحقق، لم يوجد. الاتجاه الثاني قوامه على أن مفاد حديث الرفع نفي الوقوع. الاتجاه الأول مفاد حديث الرفع نفي الإيقاع، نفي الانتصار، هذا نفي التحقق، نفی الوقوع خارجه، نفی التحصل خارجه. هذان اتجاهان بالنسبه لحديث الرفع. طبعا بما ان لسان حديث الرفع اجمالا لسان امتناني فيراد به هذا النفي ما اذا كان امتنانيا، واما اذا كان النفي خلاف الامتنان فالحديث لا يثبت ذلك كما يتبين ان شاء الله. بناء على هذا الاتجاه ذهب جماعة الى ان حديث الرفع هل يشمل البيع الصادر عن اكراه ومعنى ذلك عدم تحقق البيع اصلا حتى ولو لحقه الرضا ام لا؟ هؤلاء قالوا نعم، حديث الرفع في نفسه يشمل البيع الصادر عن اكراه، الزواج الصادر عن اكراه، الطلاق الصادر عن اكراه، لكن بما ان لسانه لسان الامتنان فيما اذا لحقه الرضا بعد لا يشمله الحديث. يعني كانما الدلاله السياقيه وهي الامتنان، الامتنان دلاله سياقيه ليست دلاله لفظيه. هذه الدلاله السياقيه المقتنفه بالكلام تجعل الكلام بقوه به اصطلاح قضيه حينيه. رفع الاكراه ما دام الاكراه موجود، و اما اذا انتهى الاكراه بعد لماذا الاثر يرتفع؟ مثلا البيع الصادر عن اكراه رفع منفي غير موجود، لم يتحقق شيء غير محقق. يعني البيع في عالم الادعاء لا في عالم الحقيقه، لا في عالم الحقيقه موجوده، في عالم الادعاء في عالم التشريع غير محقق، لم يتحقق بيع. خب اذا لم يتحقق بيع لكن فيما بعد رضي بذلك، بعد لا نستطيع أن نقول البيع غير متحقق، أنه خلاف الامتنان. فلذا جهة الامتنانية وهي دلالة سياقية فيما نحن فيه تجعل مثل هذه القضايا بمنزلة القضية الحينية، طبعا بحسب الارتكازات العرفية مو مطلقا. فلذا البيع يكون صحيحا إذا لحقه الرضا. وقد يقال بعكس هذا أن حديث الرفع أصولا لا يشمل مثل صحة البيع ولزوم البيع وما شابه ذلك، وإلا مما لا إشكال فيه في أن حديث الرفع المشتمل على الاضطرار، هذا الحديث المبارك المشتمل على الاضطرار، لا يشمل في البيع الاضطرار. يعني إذا فرضنا أن الإنسان اضطر إلى بيع داره لشفاء بلده لعلاج بلده، بيعه صحيح. لو كان هو باختياره لا يبيع الدار بهذا الثمن البخس مثلا بألف تومان، كان يستحق أكثر، لكن الآن لاضطراره فهو أوقع البيع ومع ذلك البيع صحيح. طب أي فرق بين بيع المكره وبيع المضطر؟ كلاهما لسان الدليل في كليهما ظاهر. ما هي النقطة الفنية التي الآن الفقهاء يفرقون؟ منهم من يقول بأن بيع المكره مطلقا باطل ولو رضي فيما بعد، منهم من يقول باطل ما لم يرضي بذلك. خب بخلاف بيع المضطر أنهم يحكمون بصحته، معنى لسان حديث الرفع في كليهما واحد، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، ما الفارغ بينهم؟ قد يجد الفرق سيدنا أنه في البيع المكره قد يصطدم بالتعليق، يعني بالتعليق في العقد. تعليق عندنا على أساس أنه ما دام مكرها فالعقد يكون مثلا غير متحقق إلا إذا رضي، إلا إذا رضي كأنه صار فيه نحو من التعليق واشترط التنجيز. هذا تعليق بإصلاح ليس تعليقا لفظيا، تعليق بحكم العقد يعني بحكم العالم. طبعا بالنسبة إلى هذه المسألة وتفصيل هذه المسألة سابقا تعرضنا أن هذه المسألة كان مبتلى بها خصوصا في مثل الإكراه على الطلاق وبعض النواد إكراه على الزواج، إكراه الأشخاص على بيع داره. هذه مسألة معروفة بالخلاف بين السنة والشيعة وحتى في رواياتنا وفي كلمات الأصحاب أيضا إشعار بذلك. سيدنا المضطر عنده إرادة الآن نشوف هذا الكلام الذي الآن نقلناه مع قطع النظر عن المبنى الإشكال عليه واضح جدا. والوجه فيه أنه في بيع المضطر أصولا عنوان الاضطرار كهما واضح من حسب القواعد اللفظية، اضطرار افتعال من الضرر، اضطر يعني افتعله تا بدل تا، و الضرر كما تقدم في بحث الأصول عبارة عن النقص الحاصل في حياة الإنسان، اما في جسمه، في ماله، في شرفه، في عرضه، في جاهه، نقص الذي يحصل يسمى ضرر. اصلا حقیقتا کلمه ضرر في اللغه العربيه ترادف النقص، ان تشير النقص، كالضرير الذي فيه نقص لعيني، كالضر التي عباره عن الهبه بين الجبلين، وجود نقص. ذكرنا الشواهد الموجوده في اللغه العربيه بان كلمه ضرر في اللغه العربيه تستعمل في النقص، ما يوجب نقصا، وفسر بضيق، فسر بالاذى، الاذى هم نحو من النقص، يمكن ارجاعه الى معنى واحد. اضطرار حقیقتا عبارت عن قبول ضرر لغتا، یعنی الانسان یقدم على ضرر، یقبل ضرر و یقدم عليه، لكن متى یقدم الانسان على ضرر؟ فيما اذا ترتب ضرر اعظم على عدم الاقدام، یعنی حال الانسان يلاحظ بانه اذا لا يبيع داره بلده يموت، فهو يقبل الضرر المالي. اضطر الى بيع الدار، یعنی الدار ثمنه مثلا 10,000 تومان، یقبل به الف، اضطرار به معنی القبول، یقبل هذا الضرر، یقدم على هذا الضرر. ادبیان هم کذلک، باب الافتعال للقبول، مثل اکتسب امتدح الاخره، قبول هذا الشيء، فهذا الانسان یقبل الضرر و یقدم على الضرر. لماذا؟ لدفع الضرر اکبر، لانه حینه اذن ولده فی مخاطرته، و یعلم به انه اذا لا يحصل المال لا يتمكن من علاج الولد، فهو في بيع داره واقعا قاصد للمعامله، بس لاسباب و طوارئ، اسباب طارئه في حياته، لانه اذا لا يقصد المعامله كانت المعامله سوريه المال لا ينتقل اليه، فهو واقعا و حقيقتا يريد المعامله، يريد البيع، يريد النقل والانتقال، يريد التخلص من هذا البيع، و یقبل ها ضرر به ارادتن، یقبل ضرر، لکن للفرار من ضرر اکبر. النقص في دار. اما في باب الاکراه حقیقتا الاکراه يؤثر في اصل قصد الانسان، انسان قصد ما عنده، يجبر على القصد، هو انه يضطر الى شيء، مجبور على هذا الشيء، يجبر به تهديد شخص خارجي بانه يقتل اذا لا كذا، او يجبره بالالجاء، مثلا افرضوا ياخذ يديه كذا يضع الطعام في فمه بعنوان الافطار في شهر رمضان، فهو مجبور ومكره، مو انه مضطر، فقصد البيع ما عنده اصلا، قصد الزواج ما عنده، اجبر على ايقاع ذلك، فهذا هو الفارق ما بينهما، بخلاف الاضطرار. في باب الاضطرار اطلاقات ادله البيع ليس في المشي، حتى تجاره عن طرف الان راضي، لانه ليس له طريق اخر، الان يرضى بذلك، واقعا يبيع داره، واقعا ياخذ الثمن ليصرفه في علاج ولده، بخلاف ما اذا اجبره او اكره على طلاق زوجته. فينبغي ان يفرق ما بين عنوان الاكراه و ما بين عنوان الاضطرار. نعم، المدعى في كلمات الاصحاب مثل سید الاستاد قدس الله نفسه کلون به وجه، کلام سید الاستاد لعله احسن تقریبا اصولیا من غیره، فی مثل مورد الاکراه بما ان القصد غیر موجوده، فیدور الان بین تغیید و تخصیص، و المعروف انده ان تغیید اسهل من تخصیص، و الوجه فی داله یدور الان بین ان اطلاقات ادلت العقود، مثلا اوفو بالعقود، هل اصولا خصصت بالمكره و اصولا اوفو بالعقود لا تشمل عقد المكره، هذا تخصیص، او لا تشمل عقد المكره فتره الاكراه، لان ادله اوفو بالعقود لها عموم بالنسبه الى كل فرد من العقد، و لها اطلاق بالنسبه الى كل زمان، من حين العقد الى اخر الدهر، في كل زمان لابد من الوفاء، لكن هذا في كل زمان اطلاقا، فلا بد لنا من رفع اليد من احد الامرين، اما ان نقول هذا الفرد خارج عقد المكره، اصلا خارج هذا تخصيص، او نقول ان عقد المكره خصوص هذه الفتره الزمنيه خارجتون لا كل العقد، خصوص فتره ما بين وقوع العقد الى زمان الرضا، از زمان الذي اوقع العقد اکراها الى ان راضی بذلك، هذا الزمان خارجون، هذا الزمان العقد ليس صحيحا ولا يجب الوفاء به، اما اداره بيه ذلك العقد يكون صحيحا. فلا بد لنا من رفع اليد عن احد الامرين، اما عن العموم الافرادي فنتيجته التخصيص، او شمول الازمان ومعناه التغيير. لا يجب الوفاء بالعقد في مثل عقد المكره الا بعد الرضا فيكون النتيجة التفي. أفاد الأستاذ قدس الله نفسه هنا دار الآن بين التغيير والتخصيص، وهنا التغيير أولى. والوجه في الأولوية أن حديث الرفع في مقام الامتنان، الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع خصوص تلك الفترة الزمنية، المنفي تلك الفترة الزمنية ما بين العقد إلى رضا، لا أصل العقد يكون خارجا. طبعا هذا بالإضافة إلى أن المعروف بينهم أن القاعدة تقتضي هكذا، إذا كان لنا لابد من رفع اليد عن الإطلاق أو عن العموم، رفع اليد عن الإطلاق أسهل، ومعروف تعليله في كلماتهم بأن العموم مستند إلى دلالة لفظية، فرفع اليد عن دلالة لفظية صعب بخلاف الإطلاق، فإن الإطلاق مبتني على مقدمات الحكمة، رفع اليد عن مقدمات الحكمة أسهل من رفع اليد عن دلالة لفظية صريحة في ذلك. هكذا طبعا الأستاذ لم يستدل بالقاعدة، هنا استدل بامتنانية حديث الرفع فيما نحن فيه. هل يمكن الموافقة على هذا الكلام مع قبول المبنى في حديث الرفع؟ انصافا لا يخلو عن إشكال، والوجه في أن تقديم التخصيص أو تقديم التغيير نقطة ظهورية كلامية في اللفظ، لا بد من الرجوع الى الشواهد العرفيه في تقديم ايه مكان، بخلاف دلاله الامتنان، الامتنان دلاله سياقيه، هذه الدلاله السياقيه لا يمكن ان تؤثر في الدلاله اللفظيه الظاهره عرفا، نعم يكون من جمله الاسباب، لكن تاثير في اختيار احدهما خلاف الظاهر، فانه ايضا امتنان موجود في نفیه به اصطف تخصیص، نوع من الامتناع، حتی انه الاشخاص لا یکونون محل ظلم و محل ظیم، هذا نوع من الامتناع. فمجرد الامتنانیت في حدیث الرفع على تقدیر القبول، على تقدیر القبول، سالان نقول انه اصلا لا نقبل الامتنانیت، على تقدیر القبول تأثیره في تقدیم احدهما على الاخر ليس واضح. و ثانيا يناقش في هذا الوجه ما أفاده الأستاذ بأنه أصولا هنا احتمال ثالث موجود، مو فقط احتمالين، الأستاذ تصور احتمالين، تخصيص و تغيير، فلذا التغيير أسهل من التخصيص، لا هنا احتمال ثالث هو أنه أصلا باطن ليس عقدا، يعني خروج موضوعي عن العقد، لماذا نلتزم بالتخصيص؟ التخصيص معناه انه هو عقد لا يجب الوفاء به، هذا معنى التخصيص، معنى التخصص خارج، اصلا موضوعا خارج. والوجه في ان قوام الانشاء والامور الاعتباريه بالقصد، وما عدم القصد لا يوجد امر اعتباري، لان الامور الاعتباريه ليست من الامور التي خارجه عن القصد والعلم، داخله تحت القصد، قوامها بالقصد. فهذا الذي افاده قدس الله نفسه يدور الان بين التخصيص والتغيير خلاف الظاهر، بل اذا اردنا بالدقه يدور الان بين التغيير والتخصص لا بين التخصيص والتغيير، يعني يدور الان انه من الاول ليس عقدا او لا كان عقدا لكن لا يجب الوفاء به في فتره الاكراه، و اما التخصيص لا وجه له، تخصيص به اي معنى، عقد خرج عن وجوده، لماذا يخرج عن وجوده؟ نحن نريد أن نقول ليس عقدا، مو أنه عقد خرج عن وجوب الوفاء. فإما دوران الآن بين التخصص والتغيير، وإما دوران الآن بين الثلاثة، ولا إشكال أن الارتكاز العرفي يساعد على التخصص، لا قصد له. نحن قلنا أن العقد أمر إيقائي إنشائي اعتباري له وجود سنخ من الوجود الاعتباري، وهذا الوجود الاعتباري قوامه بالقصد ليس كالأمور الحقيقية التي قوامها لا يدور مدار القصد. تخصيص معنا عقد ولا كده يا جولة فاضل؟ تخصص ليس عقدا فيما نحن في باب الإكراس ليس عقدا. تعمل سن نفسك الغريب من الأستاذ جعل دوران الآن بين التغيير والتخصيص، بين رفع اليد عن العموم أو رفع اليد عن الإطلاق، وحكم بأن رفع اليد عن الإطلاق أسهل على ما جاء في المستند. تبين أنه إذا أردنا التأمل الدقيق إما أمور ثلاثة، تخصيص و تخصص و تغيير، و اما تخصص و تغيير، یعنی یقال هادا ليس عقدا او فوقل عقود اصلا لا ينتبه على هذا المورد. تخصص رو از حل میدونه خدا خواهی، تخصص رو از حل میدونه. و نحن ذكرنا في محلی هذا الشيء الذي يقال ان الارض دار بين التخصيص و تغيير يقدم هادا و كله لا يمكن اقامت الشاهد عليه. لابد من الرجوع الى شاهد ان الكلام ليس كلام في الامور الحقيقيه الواقعيه، امور عرفيه اعتباريه، ارتكازات للعرف موجوده، قد بعض الارتكازات تؤثر في تقدم التخصيص وفي بعضها تقدم الترجيح التخصص. هذا شيء لا يمكن اعطاء ضابطه كليه عليه. على ان كيف ما كان فهنا يدور الان بين التخصص والتغيير، واحتمال التخصص واضح على القصد. أجبر على إيقاع الزواج لم يقصد ذلك، ما كان يريد هذه المرأة أو المرأة ما كانت تريد هذا الرجل، أجبرت على ذلك. فحينما قالت زوجتك نفسي، مو عن رضا، مو عن إرادته، لا عن قصده. فلذا هذا الكلام الذي أفاده طبعا جاء في كلمات الأستاذ أيضا المطلب الأول في خلال البحث أنه لماذا مثلا بيع المصطر يكون صحيحا بخلاف المكر، تبين الجواب عن كلا المطلبين. اولا لماذا بيع المطلق يكون صحيحا، ثانيا مسألته به اصطلاح دوران ام بين التغيير والتخصيص في كلماته قدس السر الشريف التخصص اصلا فلا يقع رضا، يعني اصلا لا ينفع رضا، رضا لا ينفع شيء، يعني العموم الاطلاقات لا تشمل اصلا لا العموم ولا الاطلاق، كل شيء بعد لا يبقى له. هذه الحالة سيدنا صار يعني انه يعني احتمال انه اصلا ليس عقدا، يعني بعد ياتي الكلام في انه مثلا فترة زمنية خرجت أو هو كل العقد، لا أصلا ليس عقدا، عرفت النص؟ أجبر على بيع بيته، ما كان عنده أي قصد على نحو التخصص. معنى ذلك أنه لا أثر تكليف ولا أثر وضع، أي أثر لا يشعر. معنى ذلك كيف تلتزمون بشكل الصراحة أنه هو يفعل لا يفعل أثر جميعا خب الآن نشر هذا الآن نشر. إلى هنا صار عرض إجمالي لحديث الرأس، وتبين أولا أنه يمكن الخدشة في الحديث، ثانيا تبين بقرينة بحث السياق وخصوصيات أخرى أن المرفوع حسب ما ذكرنا أمس الذي يستفاد من الرواية المباركة نفي الإيقاع لا نفي الوقوع. الإمام قدس الله نفسه يرى نفي التحقق، نحن قلنا لا، نفي الإيقاع ونفي الانتصاب، هذا حسب ما تقدم بناء على هذا الاتجاه. فالمرفوع هو المؤاخذة، وأما جميع الآثار فلا، وتقدم الكلام فيه. فحينئذ إذا قلنا أن جميع الآثار غير مرفوعة فلا نحتاج بعد إلى أنه في مقام الامتنان وكذا ويلزم كذا، هذا كله لا نحتاج به خصوص المؤاخذة. وأما مسألة أن المؤاخذة مرفوعة في حالات الإكراه به اصطلاح بله افهم نقطه اخرى، هذا بالنسبه الى حديث الرفع وبالنسبه الى مدلول الحديث. النقطه الثانيه في البحث لا باس بالاشاره اليها هي انه اصولا مبحث الاكراه يذكر في اكثر العقود، بل في كل العقود اللي خصوصا في مثل الزواج والطلاق والبيع لكثره تداول هذه العقود بين الناس. اما من حيث النصوص الخاصه مع قطع النظر عن حديث الرأي، من حيث النصوص الخاصه لا باس ان اقول انه مساله الاكراه لم تذكر في روايات البيع ولا في روايات النكاح، وردت روايات في باب الإكراه في خصوص الطلاق، أوردها صاحب الوثائق قدس الله نفسه في الجزء 15 من هذه الطبعة، باب خاص أنه إذا وقع الطلاق بإكراه فلا قيمة له، الطلاق أصلا غير صحيح. وإلا في باب البيع وفي باب النكاح ليست لدينا رواية. هذا من جهة. فينبغي أن يعرف أنه بالنسبة إلى حديث الرعف أصولا موردها المؤاخذة، بالنسبة إلى الروايات الخاصة، الروايات الخاصة في خصوص الطلاق، فلا في البيع رواية في نفي البيع ولا في باب النكاح. فإذن من أين نحن نحكم ببطلان بيع المكره أو ببطلان زواج المكره؟ الظاهر أن الوجه في ذلك، يعني الطريق الصحيح عندنا ما أشرت إليه، من أنه أصولا بنظر فهم العرف الإنسان المكره لا قصد له، لا يقصد شيئا، والأمور الاعتبارية الإيغائية قوامها بالقصد. فهذا الفهم العرفي بنفسه يكفي أن أحتج بدأي لنافذ، كما أن هذا الفهم العرفي كان هو السر في قبول عقد المضطع دون عقد المكره، وإلا بالقياس إلى حديث الرعف قصد رفع الستة. طبعا رفع الثلاثة ما مذكور المضطع، لكن رفع الستة مذكور المضطع. بالنسبة إلى رفع المضطر ذكر مع حديث الإكراه مع الإكراه في مجال واحد في حديث واحد. فالفارق بين الإكراه والاضطرار هو الفهم العرفي، حيث أنه في الاضطرار القصد موجود، وأما بالنسبة إلى الإكراه القصد حقيقة غير موجود، لا فقط الرضا غير موجود. وبهذا البيان تبين أنه الفارق بين عقد المكره و عقد الفضولي، لأنه قد يتصور لا فرق بينهم. خب المكره هم لا رضا له لا قصد له، الفضولي هم لما يبيع الأصيل لا قصد له لا رضا له. فكما أن الرضا من الأصيل في الفضولي مفقودون، هنا أيضا الرضا مفقودون. فكما أن عقد الفضولي بلحوق الرضا يصبح صحيحا، عقد المكره أيضا بلحوق الرضا يصبح صحيحا. تبين بإذن الله هذا الكلام باطل، قياس هذا بالفضولي باطل. فإن الفضولي قاصد لإيقاع المعاملة، هذا كالنعيم، بل المكره كالنعيم مثلا ليس قاصدا. الفضولي يحاول أن يجعل هذا الكتاب في غبار مع التومان و يقصد ذلك، لكن تنفيذ جعل الكتاب في مقابل مع التومان يحتاج إلى رضا المالک، على الخلاف في أن رضا المالک من شؤون التنفيذ أو من شؤون الاتفاق والعقد. من يرى أنه من شؤون العقد حكم عقد المكره من هذا، يعني كلامه باطل لا عقد. والمشهور الذين وكذلك المشهور بين العقلاء الآن، رأيت في كتاب السنهوري في القوانين الوضعية البشرية الحالية مثل قوانين ألمانيا وفرنسا وغيره، أيضا عقد الفضولي صحيح، بل يبدو من عبارتي أنهم جعلوا الإجازة كاشف حسب القاعدة، ونحن التزمنا بذلك. صحيح هذا المثل تفصيل في محلي الآن كيف ما كان، فعقد الفضولي على مستوى العقلاء مقبول. السر في ذلك أن إيجاد الأمر المعاملي الاعتباري الإيغائي سهل، ليس فيه مشكلة، تنفيذه يتوقف على رضا المالك. فهو لما يقول بعت كتاب هذا الكتاب، يعني واقعا يقصد هذا الاتفاق، اتفاق في نفسه شيء، به اصطلاح اون پروتکل به اصطلاح في نفسه شيء، يقصد هذه المعامله. نفرض ان الكتاب ثمنه 80 تومان، هو جعله 100 تومان، هذا بدل جعلي كتاب به اصطلاح قيمته وسعره في السوق مثلا 120 تومان، ببدل جعلي جعله 100 تومان. يمكن ان يكون البدل الجعلي اكثر، يمكن ان يكون اقل من البدل الحقيقي، فجعله هذا الجعل صدر من بيده الجعل، ما في مشكلة. قال أنه بعت هذا الكتاب بمعتمه، تنفيذ هذا الجعل وتتمينه متوقف على إقرار المالك. أما بالنسبة إلى المكره، أكره على أن يقول بعت الكتاب بمعتمه، قصد ما عنده، مع فقدان القصد أصلا الاتفاق لم يحصل، هذا الأمر الاعتباري الإنشائي الإيغائي لم يتحقق خارج. فكم من فرق بينهما، بين الفضولي وبين المكره أيضا. ففي الواقع النائم حينما يتكلم حتى لا يفهم ماذا قال، قال بعت و اشتريت و زبشت و تزبشت و لا يفرق بينهم. المكره يفهم المعاني، تأملوا لما قال بعت و يفهم بعت في اللغة العربية ما معنى، تا المتكلم ما معنى في اللغة العربية، فهو قاصد للمعاني إلا أنه غير قاصد لإيجاد المعنى الاعتباري. تأملت النقطة. ولعل هذا هو السر في أنه بالنسبة إلى إذا كان فقط مكرها في إجراء الصيغة يختلف فيما إذا كان مكرها في إيقاع العقد، في إيقاع الزوجية. الفرعين الذي ذكرهما الماتن تارة مكره لإيقاع الصيغة عن الغير توكيلا، أخرى يكره على أنه يعقد لنفسه. فينبغي أن يعرف أن المكره لما يتكلم يعرف معنى الكلام، هذا المقدار يشترك مع المضطر، المضطر يعرف معنى الكلام، لكن المضطر يقصد هذا المعنى هو لا يقصد هذا المعنى. لو يعرف بعت ما معنى، اشتريت ما معنى، انكحت ما معنى، قبلت ما معنى، يعرف هذا الشيء، لكن لا يقصد المعامله، لا يقصد المعنى الإيقاعي. فتبين بإذن الله تعالى أنه بالنسبة إلى المكره إذا قلنا ببطلان عقده لا من جهة حديث الرف، فإن حديث الرف خاص بباب المؤاخذات الأحكام الجزائية، ولا من جهة الروايات الخاصة، فإن الروايات الخاصة واردة في خصوص الطلاق، بل من جهة الارتكاز العرفي العقدائي. فإن الموضوع في لسان الأدلة عنوان الشرط المؤمنون عند شروطه، الموجود في عناوين الأدلة العقد، أوفوا بالعقود، نقول عرفا هذا ليس شرطا، ما أكره على جعله شرطا ليس شرطا، أصلا الشرط زائد حقا، لأن الشرط أمر اعتباري يعتبر هذا الشيء، والاعتبار قوامه بالقصد ما عدم القصد لا اعتبار فيه. فإذا قلنا ببطلان عقد المكره لا من جهة حديث الرف، بل من جهة ما تقتضيه القواعد العامة من السيرة العقلائية، من الفهم العقلائي بالنسبة إلى عقد المكره. طيب سيدنا، إذا كان بالنسبة لارتكاز العقلاء نستفيد منه أن الارتكاز يعني لا يتم، يعني يكون باطل الوضع، ليش ما نجعل نفس الارتكاز العقلاء نجعله شاهد ودليل على أن المراد من الارتكاز في حديث الرفع هو رفع جميع الأسباب؟ بالعكس، هو ذات شواهد موجودة أن المراد به نفي المؤاخذة، إذا رفع المضطر لا تقولون بذلك، رفع النسيان مثلا، أراد أن يبيع كتابه باع مسجلته، لا باطل. ما هو إذا جعلنا الارتكاز الوقلائي هو الدليل السيء، قال بيتك هذا الشيء بكذا، نلاحظ نحن الارتكاز الوقلائي ماذا يقول بالنسبة للمضطر وماذا يقول بالنسبة للإكراه، خب فصار الارتكاز الوقلائي ما له رفع الحديث عنه، حديث رفع لسانه واحد، شهد على الفقرة، لا حديث رفع لسانه واحد. هذا بالنسبة إلى تقرير المشهد، يبقى الكلام فيما إذا لحق الرضا. بعد ما مورد إكراه أسمع قلب، هذا أعزل بنا، يبقى الكلام في موارد لحوق الرضا. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول لولا دعوى الإجماع والشهر على أنه بعد الرضا يكون صحيحا القاعدة تقتضي بطلانه، لأنه مع عدم القصد لم يتحقق العقد، ومع عدم تحقق العقد الإجازة للرضا ماذا تنفع به؟ ولذا مشكلة صاحب الجواهر قدس الله نفسه مخالفة الإجماع. هذا الذي أفاده قدس الروم بالنسبة للإجماع في المسألة ليس إجماعا تعبديا، حصل من بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه حينما طرح المسألة في الخلاف، تفاصيل هذه الأبحاث إن شاء الله في كتاب البيت. أراين الإجماع التعبدي في المقام غير موجود، بل الشيء الموجود في المقام هو هذا الذي ذكرناه حسب القواعد العقلائية، لكن مع ذلك كله إنصافا الشيء الذي رأيت فيما بعد صاحب الجواهر يميل إلى هذا التفصيل، إنصافا أن موارد الإكراه ليست بنسق واحد، يعني جمله من موارد الإكراه تكون من قبيل الاضطرار ملحق بالاضطرار، يعني لا فرق بين أنه يرى أن حياة ولده في خطر فإنغارا لولده يبيع داره، وأخرى يرى حياة نفسه في خطر حينما يهدد بأنه بئ دارك وإلا أقتلك مثلا. نعم هناك حياة ولدي صار في خطر من جهة أمور مثلا مرض، جرثوم، فيروس، ما شابه داره. هنا حياة نفسي صار في خطر من جهة هذا الإنسان الظالم الطاغي عليه. على أيين ليس من البعيد أن يقال أن بعض موارد الإكراه عرفاً بمنزلة الاضطرار. يعني هو يقول قال له أنه كنت بيع دارك إلى ابني وإلا مثلا أقتلك، فهو باع داره للفرار من نفسه وواقعا قاصد للمعاملة. إذا كان واقعا قاصدا للمعاملة وفرارا عن المشكلة وواقعا قصد، حينئذ ليس من البعيد أن يلتزم بأن حكم الاضطرار لا يحتاج إلى حتى إلى رضا المتأخر. نعم ذاك بما أنه أجبره على ذلك يأتي مشكلة في أنه لابد أن يغرم ما به التفاوض بين القيمة الواقعية و الثمن الذي أجراه عليه. و إلا إنصافا في بعض المجالات يمكن أن يلحق الاضطرار الإكراه بالاضطرار، ولكن بصفة عامة المائز الأساس بين الإكراه والاضطرار أن في الإكراه أصولا قصد المعارض لا يوجد، و ما عدا وجود القصد انصافا الحكم بفائدة الرضا صعب جدا. هذا بالإضافة إلى أن خصوص باب النكاح كما مر منا مرارا الأمر فيه شديد. فإذا أجبرت المرء بحيث أنه واقعا لم تقصد وزوج نفسها من شخصه ثم بعد ذلك راضيت، انصافا لا يخلو عن إشكال لا أقل بالنسبة للإحتياط في باب النكاح، فلا إشكال أن الأهل تجد الأهل وأن الأمر الأول الذي صار أشبه شيء بلغلغة لسان. يعني بعبارة أخرى لا يكفي في باب العقد التلفظ بلفظ يفهم معناه، النائم يتلفظ بلفظ لا يفهم معناه، مكره يتلفظ بلفظ يفهم معناه. إذا آمنا بأنه يكفي الرضا معناه أن حقيقة العقد فقط هو اللفظ، إنسان يذكر لفظا ويقصد معناه يفهم معناه، هذا هو العقد. لكن انصافا هذا خلاف الاعتقاد العرف. عقد ليس هو اللفظ مع فهم معنا، عقد هو اللفظ مع قصد معنا مو مع فهم معنا. بل لفظ كاشف عن قصد المعنى. مجرد انه يفهم انه يقول زوجتو او قبلتو او بعتو هذا المقدار لا يكفي. لابد ان يكون بلداف الروايات موجود لا طلاق الا لمن اراد الطلاق، لابد من الاراده. و اما مجرد فهم المعنى فلذا بالنسبه الى المكره يفهم اللفظ معنى اللفظ، لكن لا يريده ولا يقصده. والانصاف في باب الامور المعامليه الامور الايقائيه الانشائيه لابد من الاراده، لابد من القصد. مجرد فهم معنى اللفظ لا يكفي في تحقق، فلذا الرضا لا ينفع شيئا. هذا كله فتبين بإذن الله تعالى ولو أن الماثن قال أن الرضا يكفي على أن إنصافا في النفس الشيء خصوصا في باب النكاح الذي الأمر فيه شديد، لأنه ما كانت تريد النكاح أصلا، تلفظت بعض الكلم ثم بعد ذلك قالت ما يخالف أنا أقبل بهذا النكاح. لكن هذا أنا أقبل بهذا النكاح إنصافا الرضا من دون عقد، على عقد ابتداء لم يتحقق حتى فيما بعد تقبل بذلك. كيف ما كان هذا بالنسبة إلى الإكراه في باطل، يعني جوراً و ظلماً و عدواناً. و اما إذا كان الإكراه بحق كما أن الحاكم مثلا لنقطة ما نفر مثلا في باب الزواج أمرها بأن تزوج نفسها و هي ما كانت تقبل مصلحتها تقبل، لكن هي آن معانه داره نفره بس إذا فرما في باب البيع متصورون جداً متصورون. حاكم يأمر شخصا ببيع داري مثلا عند البيون كذا، يأمر بستانه بيع بستانه، يأمره ببيع بستانه بوفاء الديون. فهل هذا الإكراه على البيع، هل هذا الإكراه على الزواج إذا فرضنا له مصداقية، هذا يوجب صحة العقد؟ لأن الإكراه هنا بحقه، احتمالاتي، احتمال انه لا فرق بينه وبين غيره، احتمال بانه صحيح يعني العقد لا بأس به لكن مع وجود الرضا فيما بعد، و احتمال انه اصولا الحاكم لا يحتاج الى هذا الشيء، يعني اذا فرضنا ان شخص ما قصد البيع مع انه الحكم الشرعي الذي الوظيفة الشرعية التي يراها الحاكم بيع بيته، الحاكم يقوم ببيع البيت، اذا يدخل اعتبار مباشر الحاكم يقول بعد دار غلام، و حينئذ اصولا لا نحتاج الى مسألة رضا و لا نحتاج حتى الى يتلفى بهذا اللفظ. بعض الاشخاص هكذا يقول انت تجرني انا اقول بعت لكن في قلب ما بعت اصلا لا يحتاج الى هذا، الحاكم اذا امره ببيع داره اصلا لا يحتاج، الحاكم بامكانه اداره ان هذا الانسان يحاول ان يتلفظ من دون قصد حتى يكون باطلا ولا يرضى به، كما الان موجود حتى في زماننا موجود، يبيع جبرا ثم يقول للمشتري ما كنت راضيا اجبرتني المحكمه بذلك، هذا العقد باطل، هذا الطلاق باطل، هذا الكذا باطل، ما كنت راضيا بذلك. هل للحاكم حينئذ يجبره على التلفظ ام ان الحاكم حينئذ هو الذي يقوم بذلك؟ لا يحتاج الى ان يجبره على التلفظ ثم يقول ما كنت مريدا ذلك، ما كنت قاصدا لذلك. ليس من البعيد الالتزام بالمعنى الثاني، ولا باس بالاشاره العابره الى نقطه لا باس بها. هذه القاعدة إذا استطعنا إثباتها مفيدة، وهي أنه كل مورد ورد تكليف في الشريعة المقدسة والشخص يأبى عن قيامه بذلك التكليف الحاكم يجبره بذلك وهو الذي يقوم به، يعني ظاهر التكليف حيثية الانتصاب والإيقاع، لكن إذا أبى الشخص من ذلك الحاكم يقوم بذلك، حينئذ تتحول حيثية التكليف إلى حيثية الوقوع للإيقاع. مثلا من باب المثال طلاق الخلع، اذا قلنا ان الشارع جعل طلاق الخلع في موارد كراهة المرء كراهة شديدة بحيث قد تعصي الله سبحانه وتعالى لا تقبل من هذا الزوج، لكن الزوج لا يطلقها، الشارع جعل في هذه الصورة امر في هذه الصورة بان المرأة تنفصل عن الزوج، خب الزوج ما يقوم، نلتزم حينئذ الانفصال يوجده الحاكم، لان التكليف وإن كان تعلق ابتداء بالزوج وأن ينفصل عن الزوجة، لكنه إذا عصى حينئذ هذا العمل لابد من تحققه. أصولا معنى التكليف وجود التكاليف معناه تحقق هذا الشيء خارجه، مثلا الجهاد والدفاع عن حدود الإسلام، خب إذا فرضنا أن الشخص لا يذهب هو مكلف الشخص، الحاكم بالقوة والقهر والغلب يجب إلى صاحب الجهاد، يعني بعبارة أخرى تكليف الجهاد ليس مجرد تكليف صرف، إضافة إلى التكليف فيه جانب مبني ثبوت هذا الشيء، يعني ثبوت الانفصال. فالرجل إذا بحسب العقل وبحسب قواعد العقل المرأة لا تخبره أمر ممكن بديهي يقبل بالانفصال عنها ويتركها لا بأس، وأما إذا فرضنا وصل الأمر إلى حد العناق حينئذ ذاك الانفصال الذي أراده الشارع لابد أن الحاكم يجده خارجه، بعد لا يعتبر انتصاب الانفصال للزوج، حينئذ يعتبر تحقق الانفصال خارجه، المهم تحقق الانفصال، ابتداء الزوج ينفصل بعنوان الإيقاع، إذا أبى عن ذلك لابد من تحققه، مثلا الزكاة ابتداء المالك يدفع، إذا أبى عن ذلك الحاكم يأخذ منه، و الا ابتداءً التكليف آت الزكاة، تكليف موجه الى افراد المكلفين مو الى الحاكم، عرفت النقطة؟ يمكن ان يقال هذا ايقاع طولا، لا ايقاع حينئذ ايقاع ليس بلحاظ المكلف، بعد المكلف خصوصية مباشرة تسقط من المكلف، لابد ان يخمس ماله، ما خمس ماله الحاكم ياخذه، لان وهذا تحليله الاصولي أن أدلة التكليف تشمل أمرين لا أمرا واحدا، أحدهما بعث زجر تحريك، والثاني ثبوت هذا الشيء، آت الزكاة بعث للشخص بإتيان الزكاة، معنى الثاني أن جزءا من المال للفقراء وللجهات العامة. عرفت النقطة؟ هذه النقطة إذا استطعنا إثباتها تنفع كثيرا في مجال الحكومة وتبين. طبعا الآن أجملت الكلام إجمالا، لكن النقطة جدا مفيدة في تبيين المجالات اللي الحاكم يتصدى فيها. يعني حينئذ كل ما جاء في لسان الدليل ولو ظاهرا تكليفهم، إذا صار عصيان الحاكم يجبر عليه. مثلا في الروايات موجود أن الله جعل الكعبة للحاج، إذا فرضنا الناس ما كانوا، الحاكم يجبر الناس على الذهاب للحج. لا بد أن الكعبة تكون مليئة بالناس. هذا عليه دليل في غيرها كذلك.